فتتعلمون من هو في ضلال مبين. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون Thank you.